立派なお仕事。 رواج التاكسي في اليابان حكاية حكاية، يعني هذا موضوع لوحده. فحنوريكم كيف التاكسي في اليابان، اللي هي المهنة اللي بعض الناس مع الأسف يحتقروها ويقول لك يعني إيش يعني سواق ليموزين ولا تاكسي. فانظروا كيف يتعاملوا مع هذه المهنة في اليابان. في طوكيو إيش رأيكم؟ يعني أكيد حيكون في شيء في التاكسي في طوكيو غير التاكسي في العالم، زي ما في كل شيء مختلف في طوكيو. فحنركب تاكسي اليوم تازي ديسان. هتلاحظوا الباب بيفتح اوتوماتيك لتسهيل الحركة على الناس، فبيفتح وبيقفل اوتوماتيك. السلام عليكم، ميدان الجيزة. طيب بيفتح ده لوحده ولا يفتح اوتوماتيك؟ لا اوتوماتيك، ما بيفتحش اوتوماتيك. اصلا احنا كنا في اليابان الباب بيفتح اوتوماتيك، ما بيفتحش اوتوماتيك. طب نركب معك برضو. ما حاطين جوا التكاسي، كل التكاسي حاطين زي ملاية بيضة علشان تحافظ على الفرشة. أوكي. هذا تاكسي ستاندرد، يعني هذا التاكسي الطبيعي اللي في طوكيو، ما هو ليموزين. It's not a limo service or something special. Right. What they clean this every day or what do they do? Hi, my dear, pretty much. Hey, she's a problem. I'm a few minutes ago. طبعا حالة التاكسي من نظافة واضح ممتازة. ايش هذه يا ايمن هنا؟ دي سماعات. سماعات؟ شغالة دي ولا؟ إن شاء الله. وده يعني بتحط فيه جوا شيء ده تخزين يعني ولا؟ كانها طفاية. كان مكانها طفاية. احنا برضه بنشرب كده ما بيطفيش بقى فيها ويتفكى. يعني يطفي جوا بقى في ال. يطفي جوا على الفرش. ما هو يحط جوا الباب، هيولع في الباب. ما بيحطش كده، ممكن يخبي فيها حاجة تاني. يخبي فيها حاجة تاني. هو نادي أم الخد. كلام كبير ده في رمضان يا أيمن. عندهم كل الالوان والاحجام من التكاسي. هذه تكاسي بيضة هنا، وبرضه حاططها بالابيض، كل المقاعد الخلفيه بالابيض كلها. صدفه. السلام عليكم، اسم الكريم ايش؟ سعد ورمضان. سعد ورمضان محمد. سعد ورمضان ومحمد، ما عندكم هنا ابيض؟ لا، هو في حسب رغبه صاحب التاكسي نفسه. لا هنا ما فيش يعني كده. اصل انا كنت في اليابان. بس لا شوف، بص ده بتاع ده الاوضاع خلاص يعني. ما هو خلاص، اصل انا هسلمها واستلم عربيه جديده بقى. عموما هي العربيه دي ياباني، بس فات الكلام ده. هي ياباني؟ اه. طب ليه مش ياباني زي الياباني اللي شفناه؟ ما هو بقول احنا برضه شفنا ياباني هناك. موديل 81، يعني بقى 28 سنه. Do you like his job? はい僕は楽しいです。 Why? 僕もともと運転するのが好きなんで、あといろんな道知らない道とかも覚えられるんで。 يستمتع في طلب علم الطرقات. Okay, thank you very much. Arigato. Thank you. الفكرة الأساسية أنه لا توجد في اليابان مهنة ممتهنة كذا ينظر إليها شزرا. كل مهنة لها احترامها ورقيها. فتجد سائق التاكسي له احترامه في البلد، ولابس قفازات والسيارة نظيفة. ما عمرك تلاقي سيارة تاكسي في كل اليابان مهكعة ومكسرة وحالتها حالة. دخول محطة البنزين هذه الوحدة قضية في اليابان. انظروا كيف كانوا الناس بشوشين وكلهم يحيوا ويقوموا بتنظيف الطفايات في السيارة، ويعملوا بجد واجتهاد ومحبة لهذا العمل. هذه محطة بنزين عادية جدا، ما فيها خدمة مميزة، كل محطات البنزين فيها ما نراه اليوم في طوكيو. لاحظوا المنديل اللي بيحطه على السيارة علشان لا ينقص بنزين على السيارة. لاحظ المنديل اللي حطه هنا علشان لا يجرح السيارة، يعني لا قدر الله تيجي تجرح السيارة، لا لا يجوز، فيحط لك المنديل. هذه الصورة تجسد لكم اليابان والحرص على التفاصيل. هذه المنشفة التي تستخدم لتنظيف السيارة. والمسدس حقهم مصمم بطريقة انه لما يترفع لفوق يفضل لفوق، علشان لو كان لتحت ممكن ينقص. اسكت احسن انا، والله من جد اسكت، خليني ساكت. انا رأيي الحلقة هذه تكون حلقة صامتة، بس طلعوا هذه المواقف صوروها وانتهينا، ستأخذوا المغزى. هذا موضوع ثاني بيسووه دائما في كل المحطات. عامل البنزين بمشي السيارة من محطة البنزين، زي ما شفنا هنا دائما محطة البنزين على شارع بيوقف السيارات علشان يعدي. عامل قاعد ياخذ حقوقه وقاعد ياخذ راتبه اول الشهر وما هو مظلوم، فبالتالي تجده اصلا مرتاح في عمله وبشوش في عمله. لا تجلس على السيارة، لا تجلس على السيارة، هتودينا في داهية، احنا في اليابان مش فارق مني اي فرق. طيب كنا للحظة كده كنا حنترحل من اليابان، لانه الاخ عمرو جلس على السيارة، ده بحطه منديل على السيارة يا عمرو، منديل ثم تقعد حضرتك. كم ساعة اشتغل في اليوم؟ 12 ساعة في اليوم؟ كم يوم إجازة؟ ما في إجازة. كيف يعني ما في إجازة؟ كل يوم شغل موثق. 12 ساعة كل يوم؟ كل يوم. 7 أيام في الأسبوع؟ أيه 7 أيام. عامل أن البنزين لما سألته في أحد البلاد يقول لي ما يأخذ ولا يوم إجازة، 7 أيام في الأسبوع، 12 ساعة في اليوم، أي احتقار وامتهان أكثر من ذلك؟ أنت كذا ما بتعامله كبشر. لذلك انظر صلى الله عليه وسلم مر فرأى بعير معقول في بداية النهار، فلما عاد آخر الليل شاف البعير معقول زي ما هو، فجاء سأل صاحبه قال أما علفت لهذا شيئا؟ يعني ما اديته أكل بعير؟ فقال لا يا رسول الله. قال إنه ليحاجك يوم القيامة، يحاجك يوم القيامة، لأنه مع أنه بعير لأنك ما أكلته، فما بالك بإنسان بني آدم تشغل 12 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. لذلك أصحاب العمل اللي عندهم هذه العمالة اتقوا الله في العمالة، ممكن هذا العمل اللي أنت تحتقره ممكن عند الله يكون أحسن منك وأكثر ذكرا لله منك، فبالتالي احترموا علشان لا يجي يوم القيامة يحاجك. بس كل ما نطلبه حياة كريمة لهؤلاء فقط، لا غير، حياة كريمة إنسانية تعطى لهم قيمتهم بس، لا نطالب بأكثر من ذلك، لا نطالب أن تحسنوا وتتجملوا عليهم، بس أعطوهم حقوقهم فقط لا غير. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخيل في القلب خواطر عن أمم في واقعها أيام مثلى في القلب خواطر عن مثل في حضارتنا كانت أصلا من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى هي منتهى وصل الدار بها ولنا في المثل الأعلى فتخيل لو ما تمثلها كم تصبح دنيانا أحلى في القلب خواطر